في ناس هنلغي ونقرا اخبروا احدا بسفر ابي ادى معنى لا يبقى في كم اعراب يبقى في اعرابين اللي هم مستثنى منصوب او بدل لا كملي ده انا عايز مستثنى منصوب بايه وبدل بايه مستثنى منصوب علامه نصبه الياء وعلامه نصبه ايه خمسه لا بقى ما انا عشان كده خلي بالك بصي حضرتك يا مي بيقول ابي دياء المتكلم احنا قلنا الاسماء الخمسه افتكري القاعده دي بتاعت اعدادي الاسماء الخمسه كي تعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا عشان تتعرب كده لازم تبقى مضافه الى غير ياء المتكلم تبقى مضاف مفرده ومضافه الى غير ياء الايه المتكلم امال لو اضيفت لياء المتكلم تبقى ايه لو اضيفت لياء المتكلم تبقى علامات مقدره تمام يبقى هقول ايه قول يلا مستثنى منصوب علامه نصب الفتحه المقدره او بدل من مستثنى منه اللي هي كلمه ايه احدا يبقى بدل ايه منصوب المقدره برضه بدل ايه مقدره منصوب الفتحه المقدره طب والياء بتاعت ابي ضمير متكلم متصل منصوب المقدره ما شاء الله شكرا يا مي ما شاء الله لا قوه الا بالله شكرا استفدت من كلمه ابي جزاك الله خيرا طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي طيب لا يدخل بيتك إلا مؤمن هقول نفس الحكاية إدى معنى يبقى يتعرف حسب موقعه يبقى مؤمن فاعل ونفس الحكاية تقي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة معنا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد أسامة صديق البرنامج اتفضل استاذ عارف المثال اللي حضرتك بتديه ده طب خد اللي بعده ماشي ومن يغفر الذنوب الا الله هنعرف كلمه لفظ الجلاله بس دي احنا قلناها يا ابو حميد ايوه طب قول اللي بعدها قول اللي بعدها قول اللي بعدها ماشي المثال اللي بعده بيقول ايه ولا تقولوا على الله الا الحق ولا تقولوا على الله الا الايه الحق الا الحق هو في نفي ولا نهي يا احمد لا ده نفي ده ناهي ناهي لا تقولوا ماشي ماشي طيب هنلغي النهي واداه أيوة الاستثناء تقولوا على الله الحق او احنا قلنا ممكن نحولها لفعل امر يا احمد نقول قولوا على الله الحق ادى معنى ايوه استاذ ادى معنى صح يا وليد وليد بيقول لك صح اعرف بقى الحق الحق هنا تعرف حسب موقعها في الجمله صح تتعرف ايه بقى فاعل مرفوع علامه يا راجل يا راجل ازاي طب قول بيه يا استاذ ما ايوه كده صح الفاعل واو الجماعه ايوه صح جزاك الله خير يا ابو حميد ما شاء الله عليك ماشي على السلامه اتفضل حبيبي اتفضل طيب قال تعالى وما محمد الا رسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم